قال وضده هي وضده وضد عقد عقد وضد حد وضد معتقد وضد حد عقد وضد حد تعرف عقد ما هو ضد حد معتقد قال ضد حد عقد هذا لك عن العقد عن بابه عن وضد معتقد حضره ما يكون هو قلبه نعم هو تعرف وقال ابن عاشر في عقد ليس علي وكف كمالي زادك عن العقد وهي طريقة الجنيد الثاني عن العقد معتقد ما تعقد عليه قلبة الحالة بالمقارب عنه نظيف حد عقد الشيخ على ضد حده فيا بناء محكم زادك البناء بنتين زاد عقد وعهدوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يسمى العقد للعقود العقود وما به أخذت ما يسد مطبقا من ماشي السحاب ذلك عن العقد المادي أنه ما يسر السماء نعم أخذت ناحية السماء يسد من ماشي السحاب وقع من السحاب بن زور بن زور والعلماء لك معظم بالعقد والعقد معلوم العقد معلوم اللي هي احتلال ولكن عقد ذكر ومن لهم جناز ضد ذلك العقد ذكر ومن لهم جناز جناز اللي هو جماسة ومجلس هي الدماغ بكثرة الدماغ والدماغ عند المتكلم إذا انت خاصة نعم دماغ ضده كذبت يوسو بقرون تبدو وبعدك على عقدها عقدها عقدها عقدها وغني عن إسحاب وبعدك العقد جمع عقد هو الذي في قرونه تحجز لك تحجز اللي عن زبد القرون انت عايزة تشوف الرؤيا تتودع في المعيد هل وتودع في حتى والرؤيا جاء الناس اللي اخبالي في القناة حتى تقول انها تحسب بها السنين هي عمرها تعرف لها انت الرؤيا انت عارف هي اللي قبل حتى شو انت اروح بالجرح مع قطع قوائم عقر ايوه بعد قال عقره جرحه وعقره مدى قطع قطع رأيت الدم نافذ نعم لا الشاي فصل الدار مع قطع قوائم العقر ماشي وذهي شفهم حيث قيل قد عقر عقر ذهي الشخار ولانقطاع النسبيات قد عقر مثلثا عن شدة الأضحاب عقرت المرأة وعقر الرجل تعرف وكانت المرأتي عاقرة مثلثا مثلث القاعدة عقيرة وعقرة شدة شرع شديد وثابت المال هو العقار كذا متاع البيت والسيار وذلك كان العقار عن متاع البيت عقار تضد الطير تتبع هرقب وعادين أنماط على كل جمه أمين المال الثالث على كل حال كدور وكعقيدة ومتاع البيت والخيار خيار من المال كامل خيار من المال تركا وكمداومة العقار عقره عقاره عقرة داوش دام عليك العقار مشكل الشراب كما العقار مشكل الشراب عقار كعين الديك يا ما نديني عدني ثم عدني ثلاثة زجاجات لهن هديل عقار كعين الديك صافي كأنه لعاب جراد بالهدات يطير خرجت أشر الطيبة أشر زيدتي هم كأنني عليك أن يربوا منين أن يروا وعاقر في جمعه قد عقر والعقر أصل الدار ثم العقر جمع هم لا يقرأ شمعون وما يقطع حمل العقرة لا بقى عنه. تبارك المسبب الأسباب أو مسبب الأسباب لا بقى عن حياته تسعنا له الناس النساء وقطع الحمل حرس وبشر وقضاء السحب إن جادك عن العقرة العقرة بالعقرة بالدمر إن دربين وشق عقو ايوه نعم بالله لا لكم العق مصدر على عقا يا شقه والعق العق الجمر وفرسون قد استطالت عقو ايوه لحفرسون بيتحات ايوه ايوه شيء والماء إن كان ممرا عقو عقو ومقعو يقول مزادة يقول قطع بحق واسمه باستشابي ايوه يتبادل عياه وبنات مزال يقول لك رأي وحمل أنثى الخيل سموا بالعقر رأيته ليس المكان وغير ذلك ريحة سهولة خلالة وجماعته سهولة سهولة بالفتح سهولة إذنوه مكان المدة إذا هذا ما في الكفر هذا يلحان وأنثى الخيل قال وحمل أنثى الخيل سموا بالعقر مقدم وأول الشعور والصبع عقر قال لك وأول الشعور جمع الشعر والصوف صوف أول تزل ولا مثلا أول ما ينبت من وهن جمع عقة ثم العقر من يكثر العقوق باستفحام عقى مبالغة عائدة فيه عقاق وشاعر فيه سبي ذكور فعال عقاق ودار ذكاء حنين أو عقاق العقاق هيو ذلك عن العقاق هيو هو حنين الله جنين والله جنين هيو جنين جنين أو عقاق العقاق والعقة العفرة والعقاق هيو جنين أو عقاق العقاق والعقة الحفرة والعقاق جمع مثل عق عقاق ومثل عق العقاق كذل قعاء كذل قعاء جاء من خلال للشد بالعقال والضرع عقد والحبس والزكاة وودي من قتل عقله شده بالعقال والضرع شد الضرع في حلب شد والحبس والحبس عقله ودعه عقل ميت ودعه والزكاة لك عقل صار عاقل هو دي ما قتل عقله أصاد يده لعقل الدية والاتشاء عقل بس اتشاء إليه قال ما بغض لقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على واعد في ذي المطارة عاقلي نحن متمنع ذي المطارة له جبل شديد الطول وقبض حق قد جعل فرضا على المالك للنصار قبض حق عقل العقل أخذ حق هذا العقل للوزية إيه والله ما لقى لك ما بش مشغول على الناس على المالك للنصار بفك عرق قل بعير على عقل ولي لزوم العقل موضوع عقل ولي لزوم العقل موضوع عقل وذلك التهديد في البيت كموت يا تلفير كمالي للصفحات بفك عرق قل بعير لا تطيق لي وقعده عقله عقله بقع عرقوبة بيتحاك وعلاقين ليك عدينا بعيدة تلك ويلزوم العقل يا عقله مثل فجاء وقطع الشيء السبين من عقمة وكل من صار عقيما عقيما ظلما ولا ساء خلقا عقما به حقيق ثابت الإجابة. والسيء الخلق هو العقام وحية في البحر والعقام جمع عقيم والأذل عقام معين ويروى جينة السراب جاء العقام مضى العقام اللي هو الشديد شديد نعوذ بالله اللي ما ينعرف دواء نظر عيون نظر عيون عفو الزمان بالجميل عكر مع كرب فارس والأصل عكر عكر عليه الزمان وانت عليه بخير مع كرب فارس عكر على فارس هذا واحد الكره وجاء كذا قال مكرد مثل الكره وضعفه يعني الكره ضد الفراق الكره الرجوع يعني ونصل عكر وقل عكور والجميع عكر للمكثر الكري في الاحتراز نصل عكر افلاك العكر مضافر مضافر أي شيء أفضل الشيء والعكر جمع عقول وهو كذول ما يعرف حر شديد مع سكون العكر العكر والعكاق شدة الحر ومن أمثالهم إذا طلع الشماك ذهب العكاق وقد على الماء الدكاك ها يا ذهب طلع هناك نجم ها اذا ما طلع تريان ها ذهب العكاك العكاك اللي هو الحر الشديد ها وقد على الماء الدقاق اللي هو كثرته يمشي يقدم في يقدم ما في ولا الماء وحسن لون العشراء عكه ايوه وعكت الناقة وحسن لونها العشرة جمع عشرة مهرة التي أتى عليها من حملها ثمانية أشهر جمعها عكار عشرة عشرة وجمعها عشرة خلص خلص عندها مظهر الدكاك عشرة الدكاك باللام كانوا بكسر الدان والله ذكر وحسن لون العشراء عكة ايوه وظاهر في العرف معنى العكة داهية العكة عند اهل الباب كنت ادهنوا العكة اها استعني عن شرح معاني اعراب اها والعكة نعم جمع وشد بالعقال عكتو ايوه دار الحرب الحرب أقول فعقد الشعر جمعه وعقده شده بالعقال فعقد القاف الكاف كثيرا ما تعاقبان وقنة وقنة مع صدق ظن واللئيم عكر ايوه مع صدق ظن عقد ظن به ظنه بالعكر الدائم كذا قبيلة سماها أكلوا ما يواعي أكلوا هم الذين ذهبوا اشتاقوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم واستمدوا عبده استمدوا وقيل بعضهم أكلوا وبعضهم عرينة لكة ضربه بجمعه ايه تقدم إذن كالحب الدكان وقال واللكاك ككتابه الزحام الشديد اللحم من الموت وقد على الماء البكاب الزحام قد على السماء ذهب العكاب وقد على الماء البكاب ذهب إذا طلع السماء ذهب العكاب الزحام وقد على الماء البكاب إن شاء البر قد على ما قد مجيئهم إذا القبيلة هذه جاءها أكل عكل وبعضهم عكل وبعضهم عرينهم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم مشعورين ذوك وزعموا أنهم أسلموا. قال يا رسول الله استوت المدينة عنهم لم توافقهم. قال لهم اذهبوا إلى يود الدناء بسيفاء الخيار من وراء الحماء وعليكم بأبوالها وألبانها. فجعلوا يشربون ألبانها ويغسلون أجسادهم بأبوالها حتى السمينوا. فلما السمينوا أخذوا عبده فسمدوا عينيه بالشوك واستاقوا لبدا ودركهم سلمة بن ذكوان سبقهم على الخيل فضرب له رسول الله سهمين وفرط بحبيله سهمين لسبق الخيل على فيسلين. خذها وابن دكوع ولوا اليوم يوم الرضا يطعنهم هم دي ما استفيهم لما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون واقتص منهم النبي أن مسحوا بعبده ومقلتيه استملوا. سعداء إلى غنيم بلا تغازي غنيم سعداء إلى غنيم كل قادة كانوا من غنيم بلا تغازي بلا شخصان كر وشد ثم جدد عكم هذا عكم خدره نوع كر هذا الكذل ولا كر كر والله كر جمع كارة جاد كارة السياد كارة السياد جاد وهي ما يحضر على ظهر من حد ياكد عكم ياكد عكم بالكسر لا قصة معكوم ومشدود العكم أخذوه ولا كر جاد كارة السياد وشد ثم شد العكم ولحفظ وانتظار واسمه العكم واحد العكام ردد عماه جمال الحج فاحتملوا وكلها بالتزيديات معكوم مشغول عليه العكام وهو الاعداد اعداد السياد العكم العبري وثمان ومعنى عقب جبل جبل جبل بشدة سرعة وهو لقصد وانتظار عكمه وقصده وانتظاره واسمه وداخل الجنب له العكم وضيق الجنب له العكم اسمه واسم سبيل العبري في السيارة وضيق الجنب وداخل الجنب له العكم اسمه له العكم بالضبط له العكم اسمه له العكم اسمه له العكم اسمه واسم شبيه العدل في السيال شبيه العدل في السيال. وقال الشيخ كالعكام والعكم ماذا شيخ العكم ليس العكام بعد خيول ما يشد به فموسى حديثيات حكام وذكر سلبي إليس سمع عكمة الجن تجنة كما حبال العكم سموا عكمة حبال يشد بها الأعداد لعكام عكم واحدها عكام لعكام هون العدد العدد سموا عكمة واحدها العكام فقه الرسمة العكام جمع عكمة العكام جمع عكم ولا تحد عن مهيع الصواب مهيع الطريق الواسع طريق منطلق طريق الصواب شد وتأثير وثلم حلبه حلبه شده أو أثر فيه حلبه هو أثر فيه طرفته فأن علوب النسع في دآياتها موارد من حرقاء في وعر قردد محدد غروة نسع بهم أثر الجنان سلمو السلم حلب الشيء سلمه كسر حاشيته والواعد القصم المسن علبه الواحد واحد ولو عالم انت تعرفه قلت مع موضع حزن وإبل ورد موضع حزن العب الموضع ما أعرف ترك شراعه وإبل عرب عناقها شافية الأعصاب تشكو أعصاب عناقها والعجب منه المرة تجعل عربة والمرأة الموقوس منها عربة العفيفة غصن عظيم هكذا به هو العلبة بالكثرة والعلبة مصنوعة بالرسل من إهانة ليس اسمه الرسل من إهانة لا تعرفه على الشيء هناك شكفر وبرشي محلب يتخل من السيول عربة أهل أداكي فادرش نعم لسان لكن العود من شلول من شلول لا قد أكلس والله شيء كذلك مرض عنق الجمل فم العين وخشن المكان واللحم الصلب والعلب المصدر منه ثم بالعلب والعلب يجمع ما مضى إلا العلب يجمعها على علب والعلب يجمعها على علب وأنت بذل للعلاج عرشه عرشه كلما غلبه في العلاج فاقه في الطب في العلاج ناقه في الطب يعني صار ناقه في العلاج لمداوى المرضى ماهر وكل كافر وطخم عجز وقل عجوز والجميع عجز اسم لما يكل في الأسراب هذا لما طعام الخشن يكل في المجاعة العجوز والجميع عجز اللي كلاه من الجوع حتى الخرق في الثوب ورعي علق كذاك دبغ كذاك دبغ والنفيس علق العلق النفيس جمعه علاق والعلق الخرق في الثوب كذاك كذاك دبغ علاق القديم دبغ والنفيس علق من كل شيء من كل شيء جمعه علاق والباغي علما والمنايا علقوا وعلقوا الأزواج بالأحباب والباغي علما علقوا في الجد وضع علقوا ذات الزكار ذات علقوا على كل الكلام والباغي علما والمنايا علقوا من أسماءها علقوا والعلق مولد المتعجمون باغي علما المتعجمون قلاب العلم وقل له الأزواج بالأحباب وقل له علوق جمع أليف وقل له يعني من الآلفين جمع آلف كصاحب لجذبة في الثوب قيل علقة واسم قميص دونكم من علقة قميص ما فيكم بجذبة الثوب إذا علق تحريك وبرعة من الغذاء عنقة وكل ما يقف من الغذاء يعني عوين صوت الزاد تجتني آذابا بلا إدآب بلا إدآب هون بلا تعب وفاق في العلم استفيد من قد علم علمه يعلمه فاقه في العلم وشق عليا الشفتين عليا الشفتين شق عليا بعلم وشق عليا الشفتين وعلم قل في انشقاقها علم الزعيل شق شق شفته بالياء يخفن جعفر ما يوقع فعلمت في شق قل في انشقاقها وعلم وعد وعلم وعلم جاء وعلم وعلم وعد وفقا لما أعلم في استعداد وفق لما أعلم وعلم علم وضع علم علم هو شنو تعجب كلمة تعجب علم مثل جهاد الحاج المتعجب والصلاة من الحبان وعلم والله علم نعم وفق لما أعلم في استرجاله لما أعلم للتعجب التعجب في استعجاب لم شيء نسمع وعلم وضع علم وعد وفق بما أعلم في استعجابي والعلم من علم فأما العلم أبين العلم مصدر علم البائل وضع علم تعرف لا شك والعلم هو جانب العلم والله العلم تتخيل أول أحد بداية الكلام والعلم والعلم من علم تذات مصدر منه أما العلم فبين وأعلم وعلم الجمع بالعلم من علم شفاههم هو اسمه من علم شفاههم علمت انشقت شفاههم هو اسمه في الإبل معظم أصدق انتشاره والمكثر العلمي هو العلام ومثل تعليم هو العلام هو العد هو العلام العلام بالتشديد تشديد ولا التخفيف تشديد تعليم علم هكذا علام والمكثر العلمي هو العلام ومثل تعليم هو العلام مثل تعليم اسم يعني علمه عدام وطبق خناء هو العلام طبقه يعني نوع طبيب وبالمعلم يعني للخطاب يعني لا خطب بالعلام المحدم لا بالمحدم بالعلام مطابق الحناء جمع علامة هو العلام العلام العلام جمع علامة هو العلام دمارات وتستوي الجبال والعلام جمع العلام كجبل وسنن ومحن والباشق العلام والباشق والباشق العلام والعلام كلاهما يرضي له العذاب الباشق والباشق الكثير الباشق اللي هو الباشق اللي هو الصقر الصقر الباشق العلام والعلام والعلام والعلام بالتخفيف كلاهما يرضي له الآداب خلاص ممرئين علوان والعلوان وعنوان الكتاب والعلوان ويفتم ما يفتمه العنوان لا نكشف العلوان ثمرائش والعنوان قال والعنوان والعنوان اسم قال ما كان في الكتاب ما يدل على ما في الكتاب فاستعمل الحرفين باعتقاد باعتقاد النون والدال والنار لضد صخر دين وللسكنى عمر ايوه قال لك عمر عمر المكان سكنهم وعمرهم ملي تعرف لم يخالفهم بكثرة المال وتعمير عمير لا ذلك عمير الصح يا طال عمره والتعمير بكثرة المال وعمير بكثر مال وحد ولنقيض خريب التعمير عمور وزدفه أولاد الاستسوال عمر بسيط ما قلنا مقيض خريب أصبحه هو عمر زينة رأس الرجل العمارة واجعل المدينة العمارة أدنى هذا يقال العمارة بالفتح زينة رأس الرجل في على الرجل على رأس عمامة زينة زينة زينة عموما واجعل من القبيلة العمارة أدنى تعرفت نقدم في الشعب تعرف وأجرة هي العمارة مذلولة لعامل الخراب عمارة هي أجرة يحيي التراب هي العمارة مذلولة لعامل الخراب للدفن والدروس والخط عمل قال لك عمسه دفنه وعمس الشيء ودرسه والخط والخط خلط الشيء بالشيء حمسه وعمس الإغلام يجدي وعمس وعمس الإغلام يجدي عمس وعمس وعمس يجدي وعمس حمس وحمس غير وكره كره بالكسر حمس و عمس و عمس وإذا نصر الأولى منه عمس كيف يتشاب بالثم وعمس الإغلام يجدي وعمس ويقتضي تشق قمرئ تعشق قمرئ عمس كذا اشتداد اليوم للإنصاب هذاك عمس اليوم اشتد يا كشف اليوم العماس عن اشتهي لا يرتدي مثلي ولا يتعمم جاء لنوع من فخر عيدنا ويقتضي تعشق امرئ عمس عمس اشتاق لأحبابه ولتماد الجرح باد من عند ذلك عند الجرح عند هي تمادى دمه ولخلاف عارف حقا عنيد مجددا عنيد وعلى دوء عنيد إذا أعرض عن الحق كل جبال عنيد معرفة ما هو عن شهد بها لا نوبة عنادة ومن عنادة ما هو صلة ولخلاف عارف حقا عنيد مجددا للتجبر عنود وعنيد لانقلاب الآلي لانقياده